الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الطيبين الأخيار وصحابته الكرام الأبرار. أما بعد، فيا عباد الله، لم يبق على الحج من يومكم هذا إلا أيام قلائل، وإن هي إلا أيام، ويجتمع الحجيج في صعيد عرفات، ويتوافدون إلى مزدلفة يقضون واجب البيات، ويبيتون في منى ويرمون الجمرات، وتمر أعمال مناسكهم كأنها لحظات، ويعودون بإذن الله سالمين فائزين بالخيرات. عباد الله، قد علم من الدين بالضرورة أن الحج ركن من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام، وأنه من أعظم فرائض الدين. دل على وجوبه كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع أمتنا، فمن جحده أو أبغضه بعد البيان فقد كفر، يستتاب على ذلك، فإن تاب وإلا قتل. ومن تهاون به يا عباد الله فهو على خطر عظيم. يقول ربنا سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. عباد الله، إن الحج يجب في العمر مرة على كل مسلم عاقل بالغ حر مستطيع بماله وبدنه، فلا يجب الحج على كافر وجوب أداء، ولو حج الكافر كمن حج وهو لا يصلي فإن حجه باطل لا يصح منه، فإن أسلم بعد ذلك وأقام الصلاة فإنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، ولا تكفي حجته التي حجها وهو لا يصلي. ولا يجب الحج على مجنون ولا يصح منه، ولا يجب الحج على الصبي الذي لم يبلغ ولكنه لم حج، يا عباد الله، يصح منه ويثاب عليه كما يثاب والداه، لكنه مع صحته لا يجزيه عن حجة الإسلام، بل أنه إذا بلغ يجب عليه أن يحج حجة أخرى. ولا يجب الحج على العبد المملوك، ولكنه لو حج يصح منه ويثاب عليه ولا يجزيه عن حجة الإسلام، بل إذا عتق وجب عليه أن يحج حجة أخرى. والحج يا عباد الله لا يجب على غير المستطيع، لكنه لو حج الإسلام. واعلموا عباد الله أن من كان عاجزا ببدنه إلا أنه مستطيع بماله يجب عليه أن ينيب من يحج عنه، ومن مات وهو لم يحج بعد وجوبه عليه وترك مالا فإنه يجب على الورثة أن ينيبوا عنه من يحج عنه. ومن كان عاجزا ببدنه وماله وحج عنه مسلم كان قد حج عن نفسه، سواء كان قريبا له أو غير قريب، فإنه يجزئه. إلا أنه يا عباد الله إذا كان العاجز حيا فإنه يجب أن يستأذن في هذا، أما إذا كان ميتا فلا حرج أن يحج عنه من شاء. ومن كان عاجزا بماله قادرا ببدنه، أي أنه يقدر على الوصول ببدنه لمكة لو توفر له المال، فإنه لا يحج عنه أحد ما دام حيا. فإذا مات فحج عنه مسلم كان قد حج عن نفسه، أجزأه ذلك ونفعه. والمرأة يا عباد الله لا تكون مستطيعة للحج إذا لم يكن لها محرم، إن لم تكن من أهل مكة، أي إذا كانت تحتاج لسفر. والمحرم يا عباد الله هو الزوج أو من تحرم عليه على التأليف، بشرط أن يكون مسلما بالغا عاقلا، والذي دلت عليه الأدلة دلالة بينة أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلى حج أو غيره إلا مع ذي محرم، سواء كانت مع رفقة مأمونة أو لم تكن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتسبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. عباد الله إن من توفرت فيه شروط وجوب الحج وانتفت عنه الموانع وجب عليه أن يبادر إليه، فمتى استطاع المسلم الحج وتوفرت فيه شروط وجوبه وجب أن يعجل بأداء فريضة الله فيه، ولم يجز له تأخيره ولا التهاون به. يقول ابن قدامة رحمه الله عز وجل: من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور ولم يجز له تأخيره. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك، وقال الشيخ الأمين رحمه الله، وأظهر القولين عندي وأليمهما بعظمة خالق السماوات والأرض هو وجوب الحج على الفور. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة. فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والبدار بالحج. وسئل الشيخ ابن رتيم رحمه الله: هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي؟ فأجاب: الصحيح أنه واجب على الفور، وأنه لا يجوز للإنسان الذي استطاع أن يحج بيت الله الحرام أن يؤخره. نعم يا عباد الله، يجب على المسلم المبادرة إلى تأدية فريضة الحج متى ما كان مستطيعا، لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وإن المتأمل في الواقع يوم يا عباد الله لا يجد من الناس مواطنين ومقيمين من بلغ من العمر سنين متطاولة ولم يحج حج الفريضة مع قدرته على ذلك. منهم من جاوز الأربعين وقارب الخمسين، ومنهم من تعدى الثلاثين. أما أبناء العشرين ممن لم يحجوا فكثر وكثر. ومن الناس من وجب الحج على أبنائه وبناته ومع ذلك تراهم يؤخرون الحج سنة بعد سنة ويؤجلون هذا الركن عاما بعد آخر. وبعض الآباء يا عباد الله يردد عبارة باطلة لا أصل لها، أن حج البنت إنما يجب على زوجها، ولا ويفعلون هذا يا عباد الله غير منتبهين إلى أنهم أتوا منكرا من البر عظيما وارتكبوا في حق أنفسهم مخاطرة كبيرة، إذ لا يأمن أحدهم موتا مجهدا يأخذه على غرة، أو مرضا مقعدا يهجم عليه على غفلة، أو فقرا يعتريه بعد غنى، أو قلة بعد كثرة، أو غيرها من العوارض مما قد يعرض للإنسان فيعجزه بعد قدرة ويضعفه بعد قوة. ويؤسفك يا عبد الله أن تجد هؤلاء المؤخرين لفريضة الله قد جاءوا الديار شرقا وغربا وسافروا في البلاد جنوبا وشمالا وبذلوا الأوقات وأنفقوا الأموال في تمشي وتنزه وسياحة، وقد يقولون اكتسبوا من وراء سفرهم ذنوبا وتحملوا آثاما، ومع ذلك لم يفكروا في أعظم سفر ولم يشدوا الرحال لأشرف البقاع وأعظم الأماكن التي افترض الله عليهم السفر إليها. فيا عبد الله يا من وجب عليك الحج بادر به ولا تؤخره، وليحمد الله عز وجل من مد في عمره وأنشئ له في أجله، فها هو موسم الحج قد أشرقت شمسه، وها هم الحجاج قد بدأوا يأتون من أقصى الأرض شرقا وغربا، بعضهم له سنوات وهو يجمع ماله درهما درهما وفلسا فلسا يقتطعها من موته وموت أهله وأبنائه حتى جمع ما يعينه على أداء هذه الفريضة العظيمة. وكثير منا في هذه البلاد قد تيسرت له الأسباب وتهيأت له السبل، ومع هذا يؤخر ويؤجل ويعرض نفسه للخطر العظيم. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حادث أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت أي الميتتين شاء، إما يهوديا أو نصرانيا. والحديث روي بطرق، قال الشوكاني: مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسنا لغيره. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلعليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ألا فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله يا من لم تحجوا، وبادروا إلى أداء هذه الفريضة العظيمة وأسرعوا، فإن الأمور ميسرة ولله الحمد، ولا يقعدنكم الشيطان ولا يأخذنكم التسويف ولا تلهينكم الأمان الباطلة أو تخدعنكم الحيل الكاذبة فتؤخر الحج كل عام إلى العام الذي لا يليه، فإن أحدكم لا يعلم أين هو العام القادم فوق التراب أم تحته. وتأملوا عباد الله في حال الآباء والأجداد كيف كانوا يحجون وكيف ساروا على أقدامهم وامتضوا رواحلهم الأيام الطوال ليصلوا إلى البيت العتيق ويقضوا تفنهم. ونحن ولله الحمد في نعمة لم يسبق لها مثيل، طرق واسعة وسيارات مريحة وأمن وغنى وصحة وراحة وأرزاق ميسرة وثمرات متوفرة. لكن منا يا عباد الله مع هذه الحال الطيبة من يلبس عليه الشيطان ويفتعل له الأعذار، إما بشدة الحر أو كثرة الزحام أو كثرة الحجاج، وكأنه يا عباد الله لن يحج حتى يرى الطريق له وحده، والمشاعر قد خلت من عباد الله سواه. فالله الله يا من لم تحجوا فاستعدوا من الآن وأعد من الآن وأعدوا واعزموا ولا تتوانوا وتوكلوا على الله ولا تعجزوا وحاسبوا أنفسكم بصدق، فإن الأمر يا عباد الله ليس بالهوى المتبع أو الرغبات الشخصية، وإنما هو ركن من أركان الدين واجب لا خيار أمام من وجب عليه إلا المضي فيه وأداؤه. فاتقوا الله عباد الله وحثوا أبناءكم وبناتكم الذين وجب عليهم الحج على أداء فريضة الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فيا عباد الله قد يعتذر كثير من المؤخرين للحج بالدين ويتحجج بأن عليه حقوقا للآخرين، فنقول لا شك أن الاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج، وأن حقوق الآدميين في هذا مقدمة على حق الله، لأن حقوقهم بينهم مبنية على المشاحة وحق الله مبناه على المسامحة. لكن هذه الديون يا عباد الله ليست على درجة واحدة، فهذه الديون لا تخلو من أن تكون ديونا حالة أو مؤجلة، فإن كانت مؤجلة فلا إشكال وليست عذرا في تأخير الحج، وإن كانت حالة وقدر على دفعها وعلى نفقة الحج لزمه أن يحج، وإن توارد عليه جميعا ولم يستطعهما معا فليقدم تسديد الدين الذي يطالب به وليؤخر الحج إلى أن يستطيعه. وأما إن كان على الإنسان دين طويل الأمد مثل الدين الذي صندوق التنمية العقارية وهو وافق من أنه كلما حل عليه القسط وفى، فإنه في هذه الحال يا عباد الله إذا توفر له المال وقت الحج فعليه أن يحج، ولا يجوز له أن يؤخر الحج بعذر أن عليه دينا لصندوق التنمية العقارية. وإذا كان في يد الإنسان مال يستطيع أن يحج به وعليه دين لكنه يعلم أنه لن يدفع هذا المال في سداد الدين، فإنه يجب عليه أن يحج. واعلموا عباد الله أن من كان يستطيع الحج ولا يؤثر حجه على وفاء دينه أنه لا يلزمه أن يستأذن صاحب الدين، بل يحج ولا حرج عليه. فإن كثيرا من المسلمين يكون عندهم مال يستطيعون الحج به ولا يؤثر ذلك في سداد ديونهم إلا أنهم لا يحجون. والعذر في ذلك يا عباد الله أن صاحب الدين بعيد عنهم لا يستطيعون استبدانه، وهذا خطأ بين يا عباد الله، فإنه لا يجب على من كان هذا حاله أن يستأذن صاحب الدين، بل يحج بإذن الله ثم بعد ذلك يوفي دينه. ثم اعلموا عباد الله أنه يجب على عبد الله المؤمن أن يطيع ولي الأمر فيما جعله من مصالح للمسلمين في الحج، فلا يجوز للعبد المسلم أن يحج إلا بالتصريح النظامي الذي جعله ولي الأمر شرطا للقيام بالحج، فإن في ذلك مصلحة للمسلمين ظاهرة. وإن الله عز وجل أمرنا بطاعة ولي أمرنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومن شطك ومكرهك وأثرة عليك. ويقول صلى الله عليه وسلم: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فاتقوا الله عباد الله، وعظموا شعائر الله، وأدوا فرائض الله، فإنه لا خير لكم إلا تقربوا إلى الله. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم جليل بدأ به بنفسه، ثم ثنى بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا حب نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا حب زوجاته رضوان الله عليهم، وارزقنا حب آله، وارزقنا حب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم اجعلنا معظمين لقدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم من نال من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نال من عرض صحابي من الصحابة، اللهم فانتقم منه يا رب العالمين. اللهم فانتقم منه يا رب العالمين. اللهم فانتقم منه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إننا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم يا ربنا نسألك البركة في كل الأمور يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أعمالنا. اللهم بارك لنا في أعمالنا. اللهم بارك لنا في عافيتنا. اللهم بارك لنا في أجسادنا. اللهم بارك لنا في ذرياتنا. اللهم بارك لنا في أموالنا. اللهم بارك لنا في مدينتنا وزدها بركة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في بلادنا. اللهم بارك لنا في ولاة أمرنا يا رب العالمين. اللهم أنزل الخيرات في بلادنا. اللهم أنزل الخيرات والبركات في بلادنا. اللهم إنا نعوذ بك من كل ما يضرك في أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من كل ما يضرك في أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من كل ما يضرك في أعمالنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والبلا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والبلا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والبلا يا رب العالمين. اللهم يسر للمسلمين أرزاقهم. اللهم يسر للمسلمين أرزاقهم. اللهم يسر للمسلمين أرزاقهم. اللهم واجعلهم في عافية يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك، في هذه الساعة المباركة، في هذه الصلاة المباركة، في هذا المسجد المبارك، نسألك أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين يا رب العالمين. اللهم واعدنا من النار وعذابها يا رب العالمين. اللهم أعدنا من النار وعذابها يا رب العالمين. اللهم أعدنا من النار وعذابها يا رب العالمين.